يقول السائل: شخص يريد الزواج بزوجة ثانية لعدم اهتمام زوجته الأولى به، ولا يشعر معها بما يكفيه ويبعد عن الفتن، هل الزواج في هذه الحالة يكون حلا بعد استنزاف طرق كثيرة في التوعية لها بحق الزوج؟ الزواج قد يكون حلا وقد يكون مشاكلا، فلا تبني زواج الثانية لكون زوجك الأولى تعكر عليك، إنما انظر مصلحتك بصفة عامة. السلام عليكم.